السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. صدري فلسطين وغزة قلبه، والقدس روحي والهوى معقود، قلمي يسيل دما إذا شاهدتكم، يا أهل غزة إنكم لأسود، دافعتم عن أرضكم بعزيمة، والحر عن أرض الكرام يزود. يا رب أفرحنا بنصر عاجل، أكرم عبيدك والكريم يجود، وأذل كل المعتدين وجندهم، أنت القوي القادر المعبود. سبحان الله، من مزايا تقديرات الرب جل وعلا، وكل تقديره جميل كما عودنا سبحانه وتعالى كل جميل، أن في هذه الأثناء كل ما في الوحيين ناطق، كل ما في الوحيين ناطق. أينما وجهت وجهك وبصرك إلى الوحي أو أذنك للاستماع إليه، إلا وتجد القرآن سبحان الله حاضرا ناطقا. اليوم كنت أصلي الفجر، فكنت أقرأ بقول الله سبحانه وتعالى في سورة الخليل إبراهيم، وتجد سبحان الله كأن الوحي يعني يأخذك إلى السماء ويجعلك أن تنظر إلى الأمر من فوق. وكما قلت لكم مرارا وتكرارا، أن فوضى عالم الشهادة لن تستطيع أن تتعامل معه مرتبا، ولن يرتبه لك إلا حضور عالم الغيب في قلبك. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. حاولوا تسمعوا الآيات دي بأذن وقلب حاضر، وشوفوا هتجاوب على أسئلتكم ولا لا، وكثير منها ولا لا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم، وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران، وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس، ولينذروا به، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. شوفوا، تشعر أن الحروف تنطق، الحروف بتنطق. سبحان الله. وفي الركعة الثانية أواخر الحجر: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. طب أنا أعمل إيه؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الشاهد اللي أردت به أن أبدأ به هذا اللقاء، أنه لابد أن يكون لديكم شعور أنكم لن تحصلوا السكينة، ولن تستمطروا الرحمة، ولن يصلح الله سبحانه وتعالى بالكم ويهدئ من روعكم إلا بالوحي. تشعر أن القرآن مريح، مريح مضاد للاكتئاب. ولا تحسبن مجرد ان يجي على بالك ان الله سبحانه، اين الله؟ ربنا فين من اللي بيحصل ده؟ ده احنا اتبهدلنا، ده احنا حصل لنا، ده احنا واحنا واحنا واحنا واحنا واحنا واحنا، سبحان الله. والبعض يقول لك اين الله؟ اين حماية الله؟ انا بدأت اقلق، سبحان الله. هذه الوساوس الله بين لنا انه يجيب الدعاء، وبين لنا انه يقدر البلاء، فلماذا مسكت هذا وتركت ذاك؟ بين لنا انه لا دخول للجنة دون ابتلاء. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء؟ بس كده؟ لا، وزلزلوا وزلزلوا. فانت ليه ماسك واحدة وسايب التانية؟ الله سبحانه وتعالى قص علينا في كتابه قصص أفظع مما حدث ومما يحدث. ألم يأتك نبأ حتى في بداية السورة، بداية سورة إبراهيم، ما جالكش خبر يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم؟ ما دي أخبار أشد فظاعة. وبين لنا أنه نصر هؤلاء بعد زمن، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. وبين أن النصر بيجي بسبب الصبر. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. فالقصة لا تكتمل إلا في النهاية وليس من البداية. إحنا كتير مننا مستعجل، زي كده في رمضان بيسمع المسلسل 30 حلقة، عاوز من اليوم الثالث عاوز يشوف البطل وخلص كل المشهد. إيه حبيبي، لسه مع الفارق الكبير، لسه القصة ما انتهتش. كتير مننا بيكون مشغول بيوسف وهو في الجب ويقول يا عيني سابوه إخواته، يا عيني أبوه اللي قاعد يبكي عليه يعقوب اللي بيضت عيناه، وانت قاعد تتألم لهذا الجميل الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم اللي ألقي في هذا البئر. ويا ترى الليل هيعدي عليه ازاي؟ يا ترى هيستوحش وهيقعد في الوحشة دي ازاي؟ أبوه الطيب الراجل النبي هيترك هكذا؟ فانت قاعد مشغول، طب وذنبه ايه؟ طب وليه ربنا ما انتقمش من اخواته الحسدة؟ ده هيروحوا البيت عادي وكمان بيمثلوا وبيخدعوا أبوهم، ليه ما تنزلش صاعقة من السماء تبيد هؤلاء؟ كل دي أسئلة المستعجلين. أما الأسئلة الموقنين يقول لك لسه هيتاخد وهيروح لمصر وهيمر بكذا بلاء عشان يبقى عزيز مصر، عشان بعد كده ندننا نذكر يوسف ونتجمل في سيرة يوسف ونحب يوسف ونسمع ليوسف ونسمع المنشاوي وهو بيقرأ ونسمع مشاري ونسمع ماهر ونسمع الغامدي وندننا بقى نحفظ الصورة وتبقى من أحب الصور إلى قلوبنا، حتى يقول بعض السلف إنها مما يتفكه بها أهل الجنة هي وصورة مريم. مريم اللي فيها زكريا، مريم اللي فيها زكريا عليه السلام، المسكين اللي مش لاقي حد يرثه، بيقول لربنا لا تذرني فردا لا تذرني فردا، سبحان الله. انت لو شفت الصورة في المشهد في الاول تصعب عليك زكريا، تصعب عليك مريم البنت العفيفة اللي بتبتلى في مكان عفتها ومش قادرة تتنفس كأنها تتنفس من ثقب إبرة، هتعيش ازاي وانت صعبان عليك والتقدير بتاعها، وهي وانت كمان كأنك بتعيط معاها وبتقول فعلا ياريتها ماتت ناسيا منسية، هي كانت نفسها تبقى كده. ويأبى الرب العلي إلا أن يكون ذكرها في الملأ الأعلى وفي الملأ الأدنى، وكلنا ما من محراب ما من مكان ولا زمان يخفت فيه ذكر واذكر في الكتاب مريم. الكل النهاردة بيذكرها في المحاريب والكل يفخر بها، سبحان الله. حتى أن ابنها يكون من أولي العزم من الأوائل على البشرية ويبقى ذكره حتى لا تقوم الساعة حتى يعود مرة أخرى، سبحان الله. مش ده اللي كانت نفسها تموت من البلاءات؟ وده اللي انت عشان انت شفت الجانب من المشهد وما شفتش المشهد كامل. وفي ناس مصممة تمرض نفسها، وقلنا الناس اللي قاعدة تعرض نفسها لكمية بلاءات عفاها الله منها، وهو قاعد يعرض نفسه للمناظر والمشاهد ويتتبع هذه المشاهد بكل تفاصيلها، فبيأذي نفسه. واتكلمنا في الموضوع ده أمس وأول أمس، فممكن تراجعوا الكلام ده. الشاهد إن أنت لسه في البداية، لسه القصة أنت في بدايتها، لسه القصة. وبعدين سبحان الله، الناس اللي بيدنهم يقولوا أنا الأحداث دي أيام البوسنة، أنا فصلت من أيام البوسنة، والتاني يقولك من أيام فلسطين، والتالت يقولك من أيام سوريا، وأنا عندش بصلي وما عندش كذا. ليه أصلا؟ ما عادش فيه ربنا، أنا لو كان فيه كان استجاب. أنا بقول للمسكين ده، طب وأنت لما خدت القرار ده تحت، ولا زادت الأحمال على قلبك وزادت المشاكل على قلبك، وأنت بتعاقب نفسك ولا بتعاقب مين؟ فسبحان الله القصة يا حبيبي لم تكتمل بعد. ويمكن اتكلمت في الموضوع ده باستطراد شوية في لقاء من اللقاءات، لقاء اسمه هون هتهون، واتكلمت في تسلية القرآن. أي نعم ما كانتش في عطور السكينة، لكن ظني أن هذه الأشياء كان فيها قنادي للسكينة. فالقصة لم تكتمل بعد، القصة لسه في بدايتها، لسه فيه. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا، هو ربنا كأنه يقول لنا في سورة إبراهيم وفيما تلوت من دقائق، هل قلت لكم أن الموضوع ينتهي هنا؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. كأن الأصل إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، كأن ده الأصل. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. المعنى ده مهم جدا إدراكه، إدراك أن الله سبحانه وتعالى بيقول لنا شوف مع المكر ده اوعى تظن أن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. وعده اللي موجود في القرآن كله، اللي من ضمن الوعد بتاعه سبحانه وتعالى إنا لننصر رسولنا، ده وعد من ربنا سبحانه وتعالى. والذين آمنوا، ده وعد في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، بينصر هنا وهناك. بس خلي بالك، خلي بالك ان ربنا سبحانه وتعالى لما قال كده ما قالش ان هو هينصرك انت، قال لك ينصر الذين آمنوا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. في حد بيقول لك أين أنت من الجهاد؟ هو محسسني إن الجهاد ده زي صلاة الفجر، متاح وانت ما نزلتش تصلي، فانت فين؟ عموما هريح اعصابك ان شاء الله، ولنا في هذه السلسله الكلام عن فقه ذروه السنام، فياريتك بقى تحضرها بقلب واعي وبنيه تنفعك في الدار الاخره. فالقصه لم تكتمل، فمهم جدا وانت بتسال انا دعائي مستجاب ولا لا، انك تراجع الحاجات دي. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا إن من سننه إمهال الظالمين. مش ربنا قال لك كده؟ ألم يقل لك الله سبحانه وتعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما؟ وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم. فالكلام ده موجود ولا مش موجود؟ فالواحد لازم يكون مدرك كويس أوي إن في جانب متعلق بالمظلوم وجانب متعلق بالظالم. المشهد هيكتمل إمتى؟ لما تشوف الجنبين. فعادة الله دائمة في عدم معالجة المجرمين، المعاجلة، عدم معاجلة المجرمين. إن الله لا يعجل كعجلة أحدكم، إن الله لا يعجل كعجلة أحدكم. فعدم معاجلة المجرمين، بل تركهم واستدرجهم ثم أخذهم سبحانه وتعالى. ثم هل معية الله للمؤمنين بتكون في النصر فقط، النصر المحسوس، ولا بتتمثل في حاجات تانية؟ والله انتوا بتشوفوا الناس وهم بيتكلموا تقول غريب، او الناس ديت كيف وصلوا لهذه السكينة؟ اذ يوحي ربك الى الملائكة اني معكم فثبتوا الذين امنوا. وده احنا شايفينه بعينينا وشايفينه، كلكم بتتبعوا كمية الثبات. نسأل الله ان يرزقنا وياكم من فضله. شوفوا السكينة عاملة ازاي. الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن الجزاء الأخروي في كتابه، وإن الدنيا دي متاع الغرور، وإنها فانية، وإن في موازين القسط ليوم القيامة. اللي هينظر بعين واحدة إلى الدنيا لن يفهم، وغالبا اللي بينظر للنظرة دي لأن الدنيا معظمة عنده وهو متشرب حب هذه الأمور المادية، فعاوز النصر المادي المحسوس الآني، مش قادر يستوعب حاجة تانية. رغم أن الوحي لو هو منطلق من الوحي سيجد حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، لدرجة أن هيجي تقدير من التقديرات أن الأنبياء يقولوا متى نصر الله، متى نصر الله؟ مش ده ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا إياه ولا لا؟ تعالوا النهاردة نحاول بقدر الإمكان نعيش مع وحي يسكن الجراح. وحي، وأنا قلت لكم يا جماعة بكل وضوح، أي واحد هيحاول يقرأ الأحداث، على فكرة مش الأحداث دي بس، حتى الأحداث على النطاق الخاص الأسرية بينه وبين زوجته، بينه وبين أولاده، بينه وبين جيرانه، بينه وبين الموظفين في الشغل، زمايله، اللي هيقرأ الأحداث وهيعيش في الدنيا دي ويحاول يعيش مع كبد الحياة بعيد عن ماء الحياة ومنة الحياة وهو القرآن الذي أعطاه الله وأنزله الله للبشرية منة منه، والله هيتعب ولا هيفهم ولا هيرتاح ولا هيريح. وبالمناسبة يعني هيظل عنده الأسئلة ديت وهي على قد الظرف وخلاص وهتنتهي، بس هو هيشعر إن حياته دايما كئيبة وإن دايما حاسس إن في حاجة مطفية، حاسس إن القلب مليان عناكب، حيران، رغم إن الوحي بيقوله إلى الهدى أتنا، تعالى الدنيا واضحة تمام الوضوح، هو مصمم يفهمها من خلال عدسة غير عدسة الوحي، ولن يستطيع، لابد أن ترى بنور الوحي. لو شفت بنور الوحي تجد الجراح بتسكن تماما، تجد الدنيا هادية. عارفين ليه؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله العظيم ما هتعرفي تتكلمي في الصحة النفسية، والله ما هتعرف تتكلم في الثبات الانفعالي والتوازن والقصص الجميلة اللي احنا كلنا بناكل بها عيش اليومين دول، والهشاشة النفسية ومش عارف ايه والقصة دي كلها، وانت بعيد عن التأثير الخالد. يا حبيبي، هذه النفس وتلك الروح أمر خفي، هذه الأمور لن تستطيع أن تتعامل معها إلا بكلام اللطيف الذي يعلم التأثير الخفي. اللي خلق هذه الروح وخلق هذه النفس، دايما احفظوها، الذي خلق هذه الروح وخلق هذا القلب هو الذي تكلم بالحق، هو الذي تكلم بالحق. فإذا أردت لهذا القلب أن يتعرض لهذا الإشعاع فلا بد أن تعرضه لكلام الوحي كتابا وسنة. فالنهاردة هنتكلم عن حديث جميل أوي. هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله كثيرا، هذا الدعاء: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وفي رواية: منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب. دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب على المشركين فقال: اللهم منزل الكتاب. وإن شاء الله، مش عارف النهاردة ولا ممكن نكمله أكمل بكرة، الحديث ده الدعاء ده مش هنفهمه إلا لازم نروح لآيات سورة الأحزاب، مش هنعرف، ما هنفهمها إزاي دي؟ عشان وانت بتدعي النهاردة تبقى انت بتدعي وانت مدرك كويس أو إن الأحزاب اجتمعت على المسلمين، وانت بتدعي وتقول هازم الأحزاب تبقى مدرك ومستحضر كويس أو الأحزاب اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليهم: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، من فوقكم ومن أسفل منكم. في أكتر من كده وضوح؟ في أكتر من كده وضوح؟ متحصرين من كل حتة. جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هيروحوا فين؟ هيموتوا، ده هيتبادوا، ده مش عارف هيحصل لهم كذا، ده هيتهجروا ومش عارف. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. والناس سكتت؟ لا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، سواء الناس اللي معتقة في النفاق ولا الناس اللي بيسمعوا لهم وتأثروا بيهم، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. إلا خلافة قال ألا حماية بيت المقدس، ألا جهاد في سبيل الله، ألا نصرة للمسلمين. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، إحنا بهددنا وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. رغم أنهم تكلموا كتير وعهد ربنا هنكون كويسين ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار، مش ده كان حصل وكان عهد الله مسؤولا. ويا سيدي مهما فررت هتروح فين يعني؟ قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. ولو فررت يعني هتروح هتعيش قد إيه يعني؟ وإذا لا تمتعون إلا قليلا. الدنيا بالطول بالعرض، ما أنت جاي وانت جاية. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ده أنا بقرأ الآيات بس برئيك، بس رقية، بس رقية من التوتر والقلق. فما بالك بقى لو قلنا نشرح. قد يعلم الله المعوقين منكم، الناس اللي عدم تثبت، والقائلين لإخوانهم هلما إلينا، تعالوا انتوا ايه اللي ودكوا هناك، ولا يأتون البأس إلا قليلا. عمرهم ما كانوا في يوم من الأيام رجالة، عمرهم ما وقفوا في يوم من الأيام في معركة للأمة. أشحة عليكم، دايما عندهم شح، يقولك كان نفسنا احنا اللي ناخد الشرف ده، كان نفسنا احنا اللي كنا عملنا ليه الحركة دي في اليهود. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، دايما لسانهم عامل زي السكاكين بيقطع في إخواتك وبيقطع في المسلمين المستضعفين المتبهدلين. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، دول أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا، ده الحقيقة، فأحبط الله أعمالهم. والموضوع ده مش حاجة صعبة يعني، وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، المعركة بتنتهي ودول مستخبيين لابدين. ويأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم. حصلهم إيه؟ اتبادوا ولا لسه؟ تم تهجيرهم ولا لسه؟ تم استئصالهم ولا لسه؟ ولو كانوا فيكم ما قتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كلمة الأسوة هنا العلماء ذكروا الأسوة غير القدوة. الأسوة تأتي إنك تقتدي بمحمد عند الأزمات، عشان كده يقولك عايزين نتأسى بالنبي. التأسي عند الإيه؟ عند الأزمات، عشان الآية دي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بس دي مش لأي حد، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ذكر ربنا المخفف، مش كثرة الكلام، مش كثرة التحليل. طيب ده أحوال الناس، طب أخبار الناس التانية بقى اللي في المعركة اللي متبهدلين. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، لما شافوا الأحزاب قالوا جات لنا مصيبة، ده احنا هنتبهدل، قالوا هذا ما وعدنا، مش ما أوعدنا، لا ما وعدنا، ده الخير كله، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. طب والموضوع ده بهدلهم، شككهم في دينهم، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. شفتوا الناس، في ناس وناس، ناس كفروا بيقولوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ودول إيمانا وتسليما. عارفين الفكرة فين؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه مات، ومنهم من ينتظر واقف في البلكونة كأنه مستني حد، قاعد مستنيها. وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. يا سلام على الرحمة، إن الله كان غفورا رحيما. طب والناس التانية حصل لهم في إيه؟ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. شوف ربك. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، شوف الذين ظاهروهم أول ما حصل بيان، ما بيان من إيطاليا وبريطانيا ومش عارف إيه، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. يا سلام، دي حاجات بقى غيبية مش هتشوفها انت. فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، بالكوا سنين ما جتش الناحية دي، وكان الله على كل شيء قديرا. بالله عليك، حاسس ان تم ان حاسس انك بيتم رقيتك، حاسس انك بتتشفي، حاسس انك بتهدى، حاسس ان النتوءات اللي موجودة جواك بتزول. عارفين المقطع ده بدايته ايه؟ بدايته يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله. هي دي النعمة، اذكر النعمة. لما قدر عليك البلاءات دي، اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. بقت النعمة لما جات لنا جنود. والله عشان المعاني دي كلها ما كنت هتتحرم منها. فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. يا جماعة، المعارك دي مليانة جنود لا نراها، وكان الله بما تعملون بصيرا. هو انت مش مدرك أن الله بصير بهمك، بصير بعملك، بصير بعملك اللي انت بتعمله في الوقت ده؟ والله يا جماعة الخير، زي ما بقول لكم ان الوحي مريح، مريح للأعصاب، مهدئ جدا. وأواخر الأحزاب، أواخر هذه الصورة ايه؟ أواخرها ان الله وملائكته يصلون على النبي. كثرة الصلاة على النبي يزيل همك. مش انت مهموم اليومين دول على اخواتك اكتر من الصلاة عليه؟ سبحان الله. وربنا يقول لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله، دي قاعدة سنة ربنا لازم تفهموها. في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يا سلام على الكلام. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. ربنا بيقولك يا مسلم يا مؤمن، اعلى كده وافتخر. انت معاك حاجة؟ السماوات والأرض والجبال مش خدوها، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. وحملها مين؟ الإنسان. إنه كان ظلوما جهولا إلا لمن هزبه الوحي. يخبروا إباء ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. طب والناس التانيين أخبارهم إيه؟ إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. شوفوا هم في النار بيقولوا يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وإنت أخبارك إيه؟ فوق في السماء. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. النهاردة اللي بيسمع كلام القائد بتاعه هو بيقول له اضرب في المسلمين بهدلهم، بيروحوا فين؟ شوفوا سبحان الله، مجرد القراءة، بس قراءة الورد بتاعك أو الاستماع للوحي بتتغسل من جوه، بتتغسل كده، تحس ان انت والله كأنك يدخلهم الجنة عرفها لهم، كأنك شفت الجنة وعرفتها خلاص. عشان كده يا جماعة الخير، ما تشيلش الفيشة. انت شايل فيشة الوحي عن قلبك وقاعد تقول ايه؟ انا هتجنن، انا هكتئب، انا هروح فين؟ يا حبيبي انت دمرت نفسك. حط الفيشة ترتاح. بس الموضوع بسيط جدا جدا جدا. تعالوا نرجع تاني للدعاء، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول لنا الصحابي رضي الله عنه، كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب على المشركين، بيقول له إباء، يقول اللهم منزل الكتاب مجري السحاب سريع الحساب هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم. المتأمل اللي استحضر الدعاء ده اللي كان بيدعو به النبي عند لقائه لأعدائه، ده من معجزاته صلى الله عليه وسلم الظاهرة. كل أدعية النبي من معجزات النبي، دي قاعدة من ضمن القواعد في فهم كلامه صلى الله عليه وسلم. كل أدعية النبي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ما أحوج الأمة عند مواجهة الأعداء وقد تكالبوا وتحزبوا عليها من أجل إطفاء نور الله سبحانه وتعالى. يريدون ليطفئوا نور الله، نور الله بأفواههم والله متم نوره. الله سيتم نوره، كده كده هيتم نوره سبحان الله. ولو كره الكافرون. فالأحزاب بيتجمعوا لأجل إطفاء نور الله سبحانه وتعالى. فأنت محتاج أنك يعني تتدبر الأدعية دي وتكسر منها. من أشد الحاجات أنك نتدبر هذه الأدعية عشان نستعملها بالقوة المطلوبة وعشان تحضر في القلوب، لأن القلوب لو امتلأت بمعرفة علام الغيوب واستحضرت عظمته وقدرته وقوته وعزته وإنه القيوم والقيام بالسماوات والأرض، والله هتتقل الكفة بتاعتنا يا جماعة، ثقلت الكفة، هتتغير الموازين، هتتزلزل الأرض وهتهتز من تحت أقدام المشركين وهيقع الرعب في قلوبهم. يا جماعة الخير، إن تنصروا الله، دي قاعدة من ضمن القواعد، إن تنصروا الله صدقوني إحنا مش هنكسب المعارك دي بالعدة والعتاد. من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه اللحظات اللي أنا بتكلم فيها لا يوجد معركة واحدة انتصر المسلمين فيها، انتصر المسلمون فيها عشان كان معهم القوة أكتر والعدد أكتر. مفيش. ليه؟ ربنا جعل خصلة من خصال زي كده، إيه؟ إن الرضاعة عند المرأة، أن النصر مع الاعتقاد الصحيح، والنصر النصر مع أنك تنصر دينك، فإنك المعاني دي تكون حاضرة. أنت مش هتنتصر بالحاجات دي، ولا بتاخد الأسباب المتاحة، بتبلغ السعي بتاعك وتصل لطاقتك، بتجيب أخرك بعد كده خلاص بقى، كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيمن عليك وبيوفقك فيها. فهتجد الرعب انت هتعمله ازاي، هتقدر توق؟ هو سبحان الله من خصائص هذه الأمة، يعني ان شاء الله لما نتطرق ليها في السراج المنير، خصائص هذه الأمة من الخصائص اللي ربنا من عليها ان نصرت بالرعب، نصرت بالرعب. طب دي حاجة، دي خاصة بالمسلمين، نصرت بالرعب مسيرة شاء من قبل ما يبقى خلاص المسلمين طالعين والرعب بدأ يدوب، انت مش هتشوفه، لكن لو حاضر في قلبك الغيب هتبقى مدرك كويس قوي ان الكلام ده بيتم. ليه؟ لان عالم الغيب والشهادة هو اللي قال لي سبحانه وتعالى. فاحنا محتاجين نتأمل ان الأدعية دي قد ايه، كم مرة حولت الصراع وغيرت الموازين بين الإسلام وأعدائه. فده دعاء مبارك، وكل أدعية النبي كذلك، اللهم منزل الكتاب. هنا التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالإلهية، الله توسل يكاد يكون في أكثر أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، سواء توسل بالربوبية أو الألوهية. ليه؟ لأن دي دعوة الأنبياء، دعوة الأنبياء للتوحيد، فبتبدأ بيها، فكأنك بتستحضر أن بسبب التوحيد أنت في المشهد دلوقتي. فالمؤمن بيستحضر أن الله إلهه اللي بيعبده، فبتقول له الله يا رب أنا بعبدك، فبتتوجه إليه وبتستحضر المعاني دي، يا رب أنا بحاول بقدر الإمكان أن أنا أعبدك، وأنت تريد أن أنا أعبدك في الأرض، وأنت يا رب من أجل عبادتي ليك أنا في الصراع اللي أنا فيه دلوقتي. فناسب جدا أنك تبدأ بهذا الأمر، فبتقول منزل الكتاب. منزل الكتاب كأنك بتقول المعركة دي بسبب الكتاب، وبسبب ما جاء في الكتاب، وبسبب امتثالنا لما جاء في الكتاب. فكأنك بتستحضر من البداية وبتعيد تاني ترتيب المشهد، هو اللي موجود، والمشهد اللي موجود ده سببه ايه؟ منزل الكتاب، بسبب تعاليم هذا الكتاب، بسبب هذا الكتاب المهيمن. فالله أنزل الكتب من عنده سبحانه وتعالى، وكان ختمها القرآن الكريم، خاتمة الكتب المنزلة من عنده اللي فيها الأحكام والشرائع اللي هي من أجل النعم عليك. ولذلك حمد الله سبحانه وتعالى نعمه نفسه على النعمة دي، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ولم يجعل له عوجا. فالله أنزل الكتاب لتكون الحياة على وجه الأرض غير الحياة التي يريدها أعداء الله، أعداء الله أولياء الشيطان. فأنت مع الكتاب ده بسببه حصل اللي حصل. الله أنزل الكتاب ليه؟ قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، لينذر الناس بما هم مقدمين عليه، يتذكروا اليوم الآخر بدل ما ينشغلوا بدنياهم، بدل ما تكون صبغة الحياة السعي وراء الشهوات. فيجي هنا استحضار إنزال الكتاب، وتستحضر بقى مقاصد إنزال الكتاب ده. هو الكتاب ده ما الذي فيه، وإيه اللي ربنا أنزل فيه؟ الله أنزل الكتاب ليبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، أن لهم أجرا حسنا. دي اللي ينبغي أن يطلبه المؤمن ويبحث عنه، يبحث دايما عن الجنة ويبحث دايما عن القرب من الله سبحانه وتعالى. فيستحضر بقى منزل الكتاب، ما تقولهاش كده بلسانك وقلبك ما تفتحش على المعاني دي. انت بتقول بلسانك اه وقلبك فاتح وشايف، انزل الكتاب ليبطل العقائد الفاسدة دي وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. وانت فاكر لما هتعمل كده هيسقفوا لك؟ ما هيقفوا ليك، هيقفوا. انزل الكتاب اللي يكون مهيمن على غيره من الكتب، انزل الكتاب عشان يعلى، وهو ده اللي يتم تحكيمه، وانك تعلي كلمة الله سبحانه وتعالى في الارض. اللهم منزل الكتاب. فمنزل الكتاب الذي وعد بان يعم حكمه الارض وان يظهر هذا الدين. فبتستحضر اللهم منزل الكتاب اللي في الكتاب فيه يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. منزل الكتاب استحضار المعاني دي يخليك دايما هادي وفاهم المعركة كويس قوي. لولا هذا الكتاب ما كانت تلك المعركة، لولا هذا الكتاب ما كان هذا البلاء، لولا هذا الكتاب ما كان هذا الحصار. فلولا هذا الكتاب اللي ربنا أنزله عشان تكون أنت من أهل عباد الرحمن، من أهل الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ليكون للعالمين نذيرا. فأنا مستحضر المعاني دي بسبب انتمائي للكتاب، أنا سأكون للعالمين نذيرا. فأحد مستحضر المعاني دي، أنزل الكتاب، أنزل لي، أنزل معه، أنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. أنزل الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. الله سبحانه وتعالى لما أنزل الكتاب أنزلهم مش لكي يوضع على الرفوف، لا، ولكن لتدعى به النفوس حتى يكون قائم بين الناس، وأن الناس تحكم دنياها من خلال هذا الكتاب، لا يبتعد عنه بالكلية ولا يبتعد عنه جزئيا، سواء إعراض عن التلاوة. يلي عاوز تنصر غزة وتنصر إخواتك وانت بتقول منزل الكتاب وانت بعيد عن تلاوة الكتاب، بتقول منزل الكتاب وانت بعيد عن تدبر الكتاب، بتقول منزل الكتاب وانت بعيد عن العمل بالكتاب، بتقول منزل الكتاب وانت بعيد عن الدعوة لهذا الكتاب، بتقول منزل الكتاب وانت لا تلتزم ولا تستقيم على الكلام اللي في الكتاب ده، ما انت مش هتفهم المشهد ماشي ازاي. عشان كده تمسك المسلمين بالكتاب حفظا وتلاوة وتفهما ومعايشة وعملا ودعوة واتباعا، والله من أجل مفاتيح النصر، والله من أجل مفاتيح النصر. فالله ينزل على المسلمين من النصر ويقضي في قلوب هؤلاء الأعداء من الرعب بقدر التمسك بكتاب الله. مش ده اللي هتلاقي فيه إن ربنا بيقضي فيه الخصومة وحكم في نهاية الأمر بانتصار الإسلام، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لا يلزم ان النصر ده يكون لجيل معين ولا لفرد معين، بل ربما يتقتل الرسول وبعض اتباعه ولا يرى هذا النبي النصر بعينه، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. مش انت متوتر ليه في المعركه دي وانت بتقرا في الكتاب اللي ربنا انزله وبتدعي بيه؟ وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. طب انت ليه بتستكين وليه بتضعف وليه وليه وليه وليه؟ شو ده الكتاب بتاعك؟ فعلينا ان احنا تتعلق قلوبنا بالنصر يوم يقوم الأشهاد، انما نؤخرهم ليوم. فهموا الكلام ده يا جماعة، لازم تتعلق بالنصر يوم يقوم الأشهاد، هو ده. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. قد تنتهي حياتك قبل أن نرى النصر، لكن الفصل التام وأداء الحقوق لأهلها هيكون في يوم الفصل الذي أجلت له الرسل. وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل. فما ينفعش تتعلق قلوبنا بالفصل في المعركة في الدنيا وفقط وفي حياتنا وفقط. النصر حاصل حاصل للجملة والمجموع للأمة، لكن الأفراد هياخدوا حقهم كاملا وافيا يوم القيامة. لكن المهم ان احنا نكون لبنات في البناء، خطوات على الطريق. المعركة هتنتهي بالنصر، ده يقينا يقينا العاقبة للمتقين. النصر لينا او لبعضنا او لأبنائنا او لأحفادنا. والله يا جماعة في من أحفادنا من سيكون مع المهدي ومع المسيح عليه السلام، يقاتلون كفرة أهل الكتاب من اليهود والنصارى في الملاحم الكبرى. هو النبي قال لنا كده، لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. خلاص المال هيبقى كتير لدرجة مش هنلاقي حد ياخده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا، لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. فيكون عندك اليقين ده. الشاهد من أعظم ما يتوسل المؤمن إلى الله بهذا الاسم، منزل الكتاب في مقام المواجهة مع أعداء الكتاب، مع الذين يرفضون حكم هذا الكتاب ولا يهتدون بهداية هذا الكتاب. فإذا تمسكنا بالقرآن ودعونا الله منزل الكتاب مستحضرين المعاني دي، هيكون من الأسباب التي يستنزل بها النصر. مجري السحاب، مجري السحاب. تتوسل إلى الله بشهود فعله وتدبيره لأمر السماوات. نظر العبد للأرض كتير ما يجعله يظن أن الملك فيها لأهلها وأنهم قادرون عليها، وغالبا ما يكون السلطان فيها للظلمة والكفرة والبعداء والأشقياء، فيغتر ناس كتير، فيغرهم تقلب الذين كفروا في البلاد ويرون قوتهم وأسلحتهم. يقولوا إيه؟ إزاي هنقف وش هؤلاء؟ ده أمريكا معاهم يا شيخ، ده مش عارف مين معاهم يا شيخ، إزاي هنقدر على دول كلهم؟ تتخلص من النظرة الضيقة دي إزاي؟ ارفع بصرك إلى السماء، ترى ملكوت السماوات والأرض، ملكوت الأرض لله، فتكون من الموقنين كما كان الخليل. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. عم تتأمل السحاب في زحمة الحياة، تتأمل كيف تتغير الأشكال بتاعته، كيف يساق من أبعد البلاد في لحظات بأمر الله. لا يستطيع حد من على وجه الأرض أن يسوقه. مين اللي بيقلبه؟ مين اللي بيصرفه؟ مين اللي بيغيره من مكان لمكان؟ مجري السحاب. وكيف يحيي الناس الله سبحانه وتعالى، كيف يحيي الناس به، وإزاي الأحوال بتتغير على ظهر الأرض بناء عليه. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت، بلد ميت، فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. فكأنك بتقول له يا مجري السحاب يا اللي بتغير كل حاجة، هو فيش حد بيقدر على الحاجات دي. وتتأمل لو منع الله الرزق العباد المطر اللي بينزله من السحاب، إزاي هتجري الأنهار وهتمتلئ العيون، وإزاي هتثمر الأشجار والثمار؟ هتنتهي حياة البشر لو منع الله المطر. فالله له ملك السماوات والأرض. فتتأمل السحاب ده، وتتأمل زي ما تأملت الرحمات دي، تتأمل العقوبة ممكن تنزل من هناك. لو أنزل الله جبال البرد من السماء على الناس لهلكوا. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. جت منين؟ مجري السحاب. جت من مجري السحاب. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. ده حال قوم شعيب، فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة. عرفتوا يعني مجري السحاب؟ عرفتوا يعني مجري السحاب؟ الله رب السماوات والأرض، لو شاء أن يسقط السماء على الأرض لفعل وهلك الناس جميعا، لو شاء أن يرسل عليهم كسفا من السماء لفعل. فتتأمل كم تكون الأرض بالنسبة للكون ده. مين يجعل الشمس تأتي من المشرق وتذهب للمغرب؟ مين اللي بيملك الأمر من السماوات بالنجوم؟ تيجي تنظر بقى على الأرض، هل يملك أحد ثبوتها بلا زلازل ولا أعاصير ولا فيضانات؟ هو القادر أن يخسف بهم الأرض، قادر أن يرسل عليهم حاصبة من السماء كما فعل في أصحاب الفيل، قادر على أن يأمر البحار فتغرقهم، لكنه حليم عليم. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في سورة القتال، سورة محمد، سبحان الله، شوف سورة محمد اسمها سورة القتال، محمد القتال، فكأنه هو محمد وهو أيضا سورة القتال. يقول الله سبحانه وتعالى فيها: ولو يشاء الله لانتصر منهم. طيب ليه اللي موجود ده؟ ولكن ليبلو بعضكم ببعض. طيب واللي بيموت بيروح فين؟ والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. ما تنشغلش بيهم قوي يا حبيب قلبي، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة، عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. انصروا ربنا، هتلاقي الثبات موجود في قلبك وموجود في كل حاجة. فاستحضارك بالموضوع ده تدرك كويس أوي إن مرحلة الإملاء. وأملي لهم إن كيدي، كيدي متين، كيدي متين، سبحان الله. فتوقن إن الموازين ليس بأيدي الناس، وإن النبض قلوب هؤلاء والله ليس باختيارهم. فتستحضر بقى مجري السحاب، فترتفع ببصرك وترتفع ببصيرتك وترتفع بقلبك، تطلع من أسر التفكير الضيق بأهل الأرض، تطلع فوق تشوف مكان تاني خالص، تشوف امتحان وابتلاء تاني خالص. فاستحضار معنى الربوبية في إجراء السحاب يجعل العبد يستحضر معاني التوحيد في قلبه. استحضر الألوهية لما قال اللهم، استحضر إنزال الكتاب، إن المعركة بسبب محبين هذا الكتاب ومتبعين، والطرف الثاني أعداء هذا الكتاب. ويستحضر ربوبية ربنا الذي يجري السحاب. كل ده يجعل قلب المؤمن متعلق دايما بالله وحده لا شريك له، فقعد يشهد ملكا سبحانه وتعالى فوق عرشه مستوى، كل يوم هو في شأن، ينصر هذا ويفك كرب هذا ويشفي هذا ويمرض هذا ويقهر ذاك، سبحانه سريع الحساب. إنك تتوسل إلى الله بأنه سريع الحساب، تستحضر المعنى دوت، ده من أعظم ما يداوي أمراض القلوب اللي بتحصل بسبب الظلم اللي انتشر في مشارق الأرض ومغاربها. من أكثر ما يداويه الظلم اللي واقع في الأرض ده خصوصا على العباد الموحدين، إنك تستحضر أن الله سريع الحساب. أو والله أقسم بالله، فأتأكد بس إن إحنا معدناش ساعة، لأن الموضوع سريع الحساب ده هيطول معانا، نحاول نجري كده. فاستحضار أن الله سبحانه وتعالى سريع الحساب من أكتر ما يطبب الجراح، ده مرهم، مرهم بلسم لكل جراحاتك. كل قلب مؤمن يتألم من الظلم الواقع في الأرض ويجد فيه غصة ومرض يحتاج لشفاء، فلو لم يتدارك الإنسان المرض ده ويعالجه هيوقعه في الشك، هيوقعه في اليأس، هيوقعه في الاكتئاب، هيوقعه في الإحباط، وهيوقعه في سوء الظن بالله، وممكن يتخلف عن رفقة الصالحين الذين صاروا في الأرض إصلاحا. فمما يداوي الأمراض دي إنك تدرك أنه سريع الحساب. طب هيداويها إزاي؟ إزاي يداوي هذا المعنى؟ الأمر ده لابد إن المؤمن يحط رحاله في هذا الأمر، وإن يشهد بقلبه إن مما يداوي قلب المؤمن ويشفي صدره يعلم ما الذي أعده الله للكافرين والظالمين من عذاب في الدنيا قبل الآخرة، من ضنك وشقاء وألم وحسرة. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. كنت بقرأ امبارح مذكرات بنت موشى ديان، وهي بتحكي، موجودة في كتاب اسمه المسلمون اليهود قادمون أظن يعني اسمه كده. المهم كان حوالي 30 صفحة كده، مش كتير المقال ده بتاعها. البنت بتحكي عن الحياة بتاعتهم عاملة ازاي، تقول سبحانه سريع الحساب، والله والله سريع الحساب، سريع الحساب، ها سريع الحساب. ده بعض الناس بيكون الموضوع في الآخرة بس، لا لا لا، ده أنا عشان كده بقول بتأكد ان احنا معانا وقت ولا لا، عشان اقول لك بس سريع الحساب فين في الدنيا، انك تشهد الموضوع ده. ان تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. البنت بتتكلم على ابوها وامهم قد ايه كان في شقاء وعذاب، لدرجة بتقول انا ما شاهدت ابدا ابي، هي طبعا ما بتقولش ابي يعني، ما شهدت ابوها في يوم من الايام بيشرب شاي مع امها، لدرجة ان هي توسطت في يوم من الايام ان يشربوا شاي مع بعض وفشلت، ما عرفتش، تقول ما رأيت في حياتي يجلس مع أمي وتحكي بقى قد إيه أمه دي، الأم كانت عايشة إزاي والبنت دي كانت عايشة إزاي، وبعدين لما تجندت هي كانت عايشة إزاي، وهي كانت رئيسة ناس وهي كانت بتدرب المجندات، وبتحكي كده مشهد تقول سريع الحساب، وانت بتقول كده سريع الحساب بتقولها من جوه جوه أعماقك. سبحان الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ضنك، شوف سبحان الله، مما يداوي قلب المؤمن ويشفي صدره إنك تشوف حسابهم بقى في الآخرة. وإنت على الأرائك ينظرون هل سوب الكفار ما كانوا يفعلون. مما يداوي قلب المؤمن ويشفي صدره، وإن هو بيتدبر كتاب الله يجد الشفاء ويشهد ما فيه من هلاك الظالمين وإهلاكهم. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. كل ده سريع الحساب فعله. مما يداوي قلب المؤمن ويشفي صدره أن يشهد آثار أسماء الله وصفاته، وأن يتعبد لله بمقتضاه، يشهد إهلاك الله للظالمين، يكون عنده يقين بقلبه أنه شايف قبل أن يرى بعينه، فيدعو الله كما علمنا النبي مجري السحاب سريع الحساب. يا سلام، إن يشهد عدل الله وسرعة حسابه، دي من أعظم الأمور اللي تجعل العبد إن كان مظلوما أشد درجات الظلم، وهو يرى أهله وإخوانه والمسلمين يتعرضوا لأنواع الظلم، يرى أن الله لا يظلم الناس شيئا، وإنه سريع الحساب وإنه عليم حكيم. والله بيبرد القلب وبيحصل لي من أنواع الخيرات ما يستمد منه الطاقات مع استمراري في الدعاء وانكساره لله سبحانه وتعالى. ويرى أن الله يملي للظالمين ويؤخرهم مدة من الزمن، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. سبحان الله. حتى يظن أكثر الناس إن بسبب أن الله يملي لهؤلاء أنه لن يعاقب، مع أن الله سريع الحساب. من سرعة حسابه بالظالمين ما يلقيه في قلوبهم من الرعب والقلق والاضطراب والخوف وعدم السكون، جزاء لهم على ظلمهم. حتى لو يملكوا الدنيا بمالها، ولو يملكوا الدنيا بسلطانها وشهوتها، ولو بيملكوا الأمر والنهي ويظن أن الأمور بإيديهم، مع ذلك تجد في القلوب فزعا عجيبا واضطرابا شديدا من اللي عمله سريع الحساب. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. شوف سيدنا إبراهيم بيقولهم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريقين حق بالأمن إن كنتم تعلمون. هي كما فيه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يبقى على الكافر والظالم من الألم ما لا تذهبه حلاوة الشهوات ولا لذات الشهوات. طب اللذات دي عاملة من جنس اللذة اللي بيشوفها وبيجدها الخنزير لما بيأكل الايه الروث من القمامة، اللذة اللي بيجدها الإنسان من حكة الجربان. عارفين الجربان اللي بيحك في جلده قاعد يهرش يهرش يهرش يهرش، صح؟ هي دي لذة. هم بيجدوا لذة أثناء الحك، بيأذي نفسه بيها ويدمرها، ولا يجد شيء يسكن الألم والمرارة والضيق اللي يجده في صدره. حتى لو ضحك قلبه يتمزق. أكثر الناس مغرورين بالشهوات. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فمن سرعة حسابه لعبده المؤمن أنه إذا ظلم وتعبد لله بالعبوديات دي، حال التعرض للظلم، يجد من الأمن والطمأنينة والسكينة والهدوء والراحة والسعادة ما لا يجده غيره، حتى لو كان في أشد لحظات البأس والألم، لكن ألمه قد زال بالصبر واليقين واستحضار معية الله للصابرين والله مع الصابرين. المعية دي بتجعل المؤمن في حال آخر خالص، في حال تذوب معه مرارة الألم. فلو أذن للمؤمن أن يتمنى مزيدا من البلاء والله لفعل، لكنه بيسأل الله العافية، لأن الوحي والكتاب علمه كده، يجد طمأنينة سكينة عجيبة جدا. بل المتتبع لكلمة السكينة في القرآن هيجدها دايما بتيجي في أماكن الخوف، نزلت على النبي في الغار وهو في الهجرة حركة، ونزلت عليهم في الفتح حركة، ونزلت في جيش طالوت حركة. فالمواضع اللي فيها تحرك للدين تجد السكينة تحيط بقلوب هؤلاء، رغم أن المفترض العكس اللي يحصل. شيخ الإسلام لما دخل السجن قال إيه؟ يقول سبحان الله، فعلوا هؤلاء في جميل لو وزن، يعني لو بمثل هذه القلعة أعطيتهم ذهبا ما كفأتهم. بقول يعني لو ينفع كفئهم. سبحان الله، إيه اللي وجدوا هؤلاء؟ السكينة. سبحان الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ الحلاوة بتذهب مرارة الألم. فمركم أيها المؤمنون معه عسل يذهب المرارة بتاعته، أما مر الظالمين لا حلاوة معه، تبقى المرارة دائمة. فرجاء الله يبدد ظلمات اليأس، ويجعل في قلب عبده المؤمن من المحبة والتعظيم واستحضار المعية ورجاء الفضل واليقين بالوعد والثقة بما أعده الله لي في الدنيا والآخرة ما يذهب كل هذه المرارة والألم، بل يستعذب في سبيل الله كل ما يصيبه، ويقول بلسان حاله: عذابي فيك عذب، وبعدي فيك قرب، أنت عندي كروحي بل أنت منها أحب. سبحان الله، زي ما كانت أيام إبراهيم عندما ألقي في النار، كانت أيام خير أيام إبراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. شوف ربنا أعلى منزلته، وخرج من المحنة دي إمام للناس. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع عليه المشركين على قتله في يوم الهجرة، إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل للألم ده؟ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكر الله والله خير الماكرين. إيه اللي حصل؟ مع صبره واحتسابه الألم اتقلب، بقى سكينة وطمأنينة. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. يوم بدر لما أراد المشركون إهلاك هذه العصابة المؤمنة، لدرجة أن النبي قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، أنزل عليه السكينة. صح؟ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. يوم أحد اتقتل 70 واحد من الصحابة، كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، هشمت البيضة على رأسه صلى الله عليه وسلم اللي كان لابسها، وسال الدم من على وجهه صلى الله عليه وسلم. لما صبر واحتسب كان النصر في الدنيا والثواب في الآخرة. صح؟ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. يوم الأحزاب اللي حصل لما اجتمعوا عشان يستأصلوا دعوته، وصبر واحتسب، جعله الله قدوة وأسوة للعالمين بسبب الموقف اللي هو عمله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كل المواقف دي وغيرها تقول لك قد دي من سرعة حسابه سبحانه وتعالى، من سرعة حسابه أن يجعل المنافقين والكافرين يعذبون باللذات بتاعتهم، زي ما من سرعة حسابه أن يجعل المؤمنين يستمتعوا بما مدهم الله. إزاي ده؟ ده اللي هنقوله المرة الجاية إن شاء الله في الفجر القادم. نكمل الدعاء ده عشان خلاص بقى الناس اللي عندها دوام واللي عندهم مدارس يكفي الجرعة دي النهاردة. لكن ظني أنكم استمتعتم بالدعاء بكلام رسول الله، وعرفتم يعني إيه اللهم منزل الكتاب مجري السحاب سريع الحساب. فالدعاء ده ظني إن شاء الله بعد اللقاء ده واللقاء القادم هيكون لي معنى مختلف، وهيبقى في حضور في القلب حضور مختلف، وهتستحضر إن الدعاء ده مما يهدئ من روعك ويؤمن فزعك ويفرج عن ما أهمك. أكثروا من الصلاة على النبي يكفى همكم ويغفر ذنوبكم، عندكم هموم كتير على أخواتكم، أكثروا من الصلاة عليه يكفى الهم، أدمنوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير. سبحان الله، من المعاني بمناسبة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بشوف الناس الطيبين الكبار في السن عما بيشوفوا الكعبة أول مرة يشوفوها، أو اللي يخشوا المسجد النبوي أول ما يشوفوا الكعبة يقولوا إيه؟ اللهم صل على النبي. شفت واحدة كده بتقول اللهم صل على النبي، فسبحان الله جه في دماغي معنى، قلت سبحان من فطر الناس على هذا، كأنهم ما كلما رأوا شيئا حلوا في دينهم تذكروا سبب هذه الحلاوة، هذا الرجل كان هو السبب، هو ده السبب، اللهم صل على النبي، هو ده اللي سبب اللي خلاني الكعبة تبقى أن أنا أحب الكعبة، وأن أنا أدفع فلوس، وأن أنا أجي أزور، وأن أنا أجي، وأن أنا أتابع بين الحج والعمرة. فاللهم صل على النبي لفظ عفوي بس مليان عفة ومليان كل حاجة. اللي بيقول اتكلم على العالمين من أول ما بدأت اللقاء، أنا اتكلمت على إيه يعني العالمين ديت وشرحتها مبارح، بس شكلكم بقى إيه كنتوا مشغولين. ربنا يشغلنا وإياكم بما يحب ويرضى، وأسأل الله أن يصلني وإياكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة